لفعله بهيئة معينة أو تخصيص مكان معين أو زمان معين فيكون تشريعا في ذلك المكان وفي ذلك الزمن وبصورة العمل التي أدارها كخدام الحجر وصلاة قلب المقام والصلاة عليه الأفعال حصدها على وجه الخطة التعبد فإن سعى فعلا لن يقع إلا على وجه الانتفاع لا على وجه الخط بمعنى أنه بعده حين حضر الصلاة فصلى في مكان حضر الصلاة فيه فإنه لم يخصص ذلك المكان على وجه المبتلى وإنما وقع صلاته في ذلك المكان وفاقا أو اتفاقا بحكم الانتكار لا بحكم القصد فهنا يجب التأتي به في المكان الذي لم ينصبه ابتداء على سبيل التشريع وإنما وضع وفاقه إذن التأسي ينبغي أن يكون النظر إليه من جهة صورة العالم ومن جهة أخرى وهي القصد أو المتابعة في القصد لا بد من التلازم بين هذين النظرين ثم يقول بعد ذلك إلا إذا قام الدليل على تخصيصه إلا إذا قام الدليل على تفسير حكم التشريعي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل أمته معه بمعنى أن الأصل على المخصص الأصل خطار الذي يرد له أو يرد عليه يرد على ثلاثة أمته والذي يرد على أمته يشمله عليه ولهذا عند استقرار لكتاب الآية سبحانه وتعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب خاص ولكن المقصود منه العموم العموم الذي فيه تعريف من المواضع وقد استقر العلماء يكفي ان نعطي الفرج وصور من ذلك قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء هنا بدا بخطاب خاص فهو خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اعقده بخطاب يا ايها النبي اذا طلقتم وأيضا قال تعالى أنت أيها النبي لمن تحرر معنى أمر الله ثم بعد ذلك يقول قوله أن فرض الله خلة الأيمان وأيضا في قوله تعالى وأقيموا الحق من دين حنيفة ثم بعد ذلك يقول قوله تعالى منيبين إليه واتقوا فهو ذكر الخطاب الخاص ثم بعد ذلك أعقبه بخطاب عام يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرض بالتخصيص إذا بل هو مشمول في الخطاب العام هو أمته يدل على التخصيص. أي أن الأصل على التخصيص كالأصل خطاب له خطاب لأمته وخطاب لأمته يشمله أيضا إلا إذا دل التخصيص. فإذا ورد تخصيصه فلا يمكن التأسي به فيما قصد من الأمم والصفات. فيه النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية أمته أو يحرم بأسفته كالزواج فوق الأربع كالزواج الزواج زيادة على 4 نسوة أو كزواج بدون مهر أو صحيح بالغنيمة أو وجود الزواج والطهارة في نظرك المتاجر ودخوله مثلا غير حام إلى آخره في كثير من الصور التي قصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية في كل من الكلام هذه الصور في التفصيل فلا يجوز التعدد به إنها قصة فيه دون بقية في كل ما يقول بعد ذلك وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهو دائر بين الوجوب والاستحباب ويترجح أحدهما بالدليل. هنا تحتاج مسألة إلى تفصيل. تحتاج مسألة إلى تفصيل والله هذا التفصيل يمكن أن يظهر على الشكل التالي. إذا كان فعله إما أن يكون مبينا لمجمل أو مبينا لمطلق فإما لا يكون كذلك. إن كان مبينا لمجمل أو مبينا لمطلق فالحكم يأخذ أو الحكم التشريعي يأخذ حكم المبين. إن كان المبين ذلك واجبا كان فعله واجبا، إن كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا، أي أنه لا يزيد فعله عن الشيء المبين لأن فعله بيان والبيان لا يتعدى المبين كالتفسير مع المفسر، فالتفسير ينطبق مع المفسر ويزيد عليه. فمثلا قوله تعالى ولله على الناس تجد بيت من استطاعك سبيلا او قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فكانت افعاله مبينه للايه من الحديث، كانت هذه الأقوال الدالة على الوجوب كانت أفعاله مبينة للإجماع الأقوال بأفعاله، كانت أفعاله أيضا واجبة، وأيضا صبره كما رأيتموه من صبري كانت أفعاله أيضا دافقة في بيان المجمل وفي قوله تعالى رحم الصلاة. فإذا نقدر أنه إذا كانت الأفعال جاءت ببيان الإجمام أو بتغيير الإخلاص فهذا الحكم يأخذ أو أن فعله تابع لما بينه، أن فعله تابع لما بينه، فإن كان المبين واجب كان في ذلك فعله واجب. إذا كان المبين مستحبا كان فعله مستحبا فهو تابع. هذا في حالة ما إذا كان فعله أتى ببيان الإمام والتقييد مطلق. أما إذا لم يأتي فعله ببيان الإمام إما أن يكون قد دل دليل على الفعل أو لم يدل دليل على الفعل. إذا دل دليل على الفعل فيحمل على الدليل. إذا كان الدليل دل على كون الفعل حكمه الوجوب كان واجب، وإذا دل الدليل على أن حكمه الاستحباب كان فعله مستحبا. هذا في حال ما إذا ورد الدليل. إذا لم يرد الدليل في ذلك فلا نستحسن في المسألة. يرون يفصلون بين ما أريد أريد به القربة أو لا لم يريد به القربة. إذا كان فعله أريد به القربة فهو مندوب، فعله محمول على النذب، ذلك لأن خط ظهوره يوضح رجحان فعله على تركه والزيادة عليه منتفية بخط، فكان مع النذب. النذب هو الذي يترجح فعله على الترك، وزيادة الزيادة على النذب وهو حكم الوجود منتفية بالأصل، أي أنه يحتاج إلى دليل لا يخاف أنه واجب. فكان فعله إذا ما أريد به القربة محمول على النذب، أما إذا كان فعله لم يظهر فيه القربة كان محمولا على الإباحة والجواز، ذلك لأن صدور منه صلى الله عليه وسلم أي الفعل إذا صدر منه فهو يدل على الإذن فيه، والزيادة على الإذن منتفية بالأرض، وهذا معنى النهي وهذا معنى الدفاع. إذا الحاصل في هذه المسألة كما ذكرت أن فيها تفصيل، تفصيل حاصله أن يقال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت مبينة للإيمان كانت لها تبعية للمبين، إن كان المبين واجبا كان ذلك وإذا كان نذبا، أما إذا لم يكن فيه لم يكن فيه بيان مجمل أو تقييد الإطلاق فهنا ينظر إذا كان فيه دليل يدل على الفعل أم لا، إذا جاء دليل يدل على الفعل حمل فعله على ما دل عليه الدليل إما وجوبا وإما ندبا، أما إذا تعذر ذلك معرفته بالدليل هنا الفرق ما بين ما إذا كان فعله أريد به القربة أم أن فعله لم يظهر منه القربة، إن ظهر منه القربة فهو محمول عن النهي كما أشرنا إليه قبل قليل، وإن لم يظهر فيه معنى القربة فهو محمول على الإباحة والإباحة. على الحاصل من ما ذكره المصنف ذكر جزء منه وهو أنه الشيء البدري فقط، ما يقول بعد ذلك وكل ما واظب عليه فهو راجح مما فعله مرة أو نحوها. كل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التفصيل، يقال أن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الثابت مرة أو مرات موافق له أو معارضا، فإن كان موافقا له قدم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه أراد إدامة الكفر، ذلك لأن الأصل في الفعل عدم دوام الحكم، كأن الفعل لا عموم له، ولكنه بمواظبته عليه دل أنه فيه بإطلاق العموم، أي فيه بإرادة إدامة الحكم على وجه الاستمرار، فكان راجحا على ما فعله مرة أو مرات لأنه يدل على تأكيد الفعل على سبيل الاستمرار، بخلاف ما إذا كان مرة أو مرة. أما إذا كان معارضا له معنى أن الذي واظب عليه وواظب على فعله معارض بثابت مرة أو مرة. فهما سلف العلماء هل يحصل تعارض بين الأفعال أم لا، لكن أخذ الأقوال إلى الحق أنه لا يحصل التعارض إذا لم تكن الأفعال مبينات في الأقوال، لا يحصل التعارض بين الأفعال لعدم وجود أو بتجريد هذه الأفعال من السير والألفاظ التي يمكن أن ينظر فيها ليحكم عليها. فلما لم تكن لهذه الأفعال أقوال أو صيغ وألفاظ ينظر إليها ويحكم عليها، فيتعذر الحال هذه القول بوجود تعارض بين الأقوال والأفعال، بين التعارض بين الأفعال وبعضها بعض. أما حصول التعارض إذا كانت الأقوال أفعال مبينة بالأقوال، ففي الحقيقة التعارض إنما هو حاكم في الأقوال لا في بيانها من الأفعال. أما الأفعال بعضها ببعض فلا تعارض يحدث فيما بينها. و لا شك أيضا أن ما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبعض الأفعال ولم يوافق بعض الأفعال الأخرى، وكانت هذه الأفعال يؤيدها أقوال، وكانت هذه الأقوال لها صيغ الأمر، فإنها تدل على الوجود. إذا كانت صيغة الأمر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واضح عليها فهي دالة على الأمر، إن كان البعض يرى أن هذا على أن السنة مؤكدة أو السنة السنة الأولى، السنة الأولى هي التي واضح عليها النبي صلى الله عليه وسلم تركها إلى السنة المستحبة عندهم هي التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرات ولكن لم واضح عليها. ما يقول بعد ذلك: وكل ما تركه من صور عبادات فليس بقربة. هي النوع أكثر. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل قد يحصل أو يعرف عن طريق صحيح الصحابة، صحيح الصحابة بطل، يعني يقول مثلا صلى لي من غير أذان ولا إقامة، فإن أنه ترك الأذان والإقامة في الصلاة، أو أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل مع توفر دواعي الإمام على نقله تلفظ نية في الصلاة، وتلفظ يتأثى به لأن الأصل في العبادات التوقيت. غير أن نصنف ذكري ها هنا نحتاج إلى شيء من التفصيل في هذه العبارة التي ساقها ويقوله وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة، هذا يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله هو عند وجه الثالث أن يقال الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إما لعدم وجود المقتضي لفعله وإما مع وجود المقتضي لفعله. ووجود المقتضي فيه إما أن يكون تركه مع وجود ما المنقضي لكن مع بيان مانع، مع بيان مانع من الاعتزال او مع انتفاء مانع، ففيه ثلاث حالات. الحالة الأولى وهو طبقه صلى الله عليه وسلم للفعل لعدم وجود المنقضي في هذا الحال، فلا يقال حال وجود المنقضي بعد زمنه أن تركه سنة، بل أن الفعل عند وجود المنقضي له أن يفعله ذاك من مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقتال مانع الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك وجود المنقضي لقتاله، ولكن ولد المنقضي لقتاله فقاتل أبو بكر الصديق والصحابة جميعا، فكان ذلك الفعل مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم سلم مع وجود المنقضي، كان الفعل من مقتضى عصمته ومن العمل في هديه صلى الله عليه وسلم. هذه حالة. الحالة الثانية حالة ترك صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المنقضي، لكن قيام مانع يمنع أن يفعله صلى الله عليه وسلم. فهاهنا إذا زاد ثانيا ليس هو الطرف هو التأسي للقطع، إنما التأسي للفعل حال زوال ذلك المانع الذي منع هذا الفعل، كفعل صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الثاني من أيام رمضان اليوم الثالث لم يخرج إليهم خشية أن يخرج عليهم، خشية أن يخرج، أي وجد مقتضي في أن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، ولكنه خشية هذا المانع، خشية أن يخرج عليهم قيامه فامتنع أن يخرج إليهم. لكن بعد زوال المقتضي بعد زوال المانع في وفاته صلى الله عليه وسلم وأنه منقطع وحده في وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن من مقتضى سنته والعمل بيده أنه صلى وقام قام عليه الصلاة في أيام رمضان، كذلك فعل عمر بن الخطاب في الجمعات على أرض واحد فصلى الناس هذه الصلاة. فإذا ليس التأسي بفرق هنا مع وجود مقتضي بوجود مانع، ليس التأسي بفرق وإنما التأسي بالفعل حال زوال المانع الذي يمنع الفعل. يبقى لنا الصورة الأخيرة أو الحالة الأخيرة هي ترك صلى الله عليه وسلم بالفعل مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع التي تمنع من الفعل، فهذا يكون التأسي به صلى الله عليه وسلم في فعله التي ترقي وان كان ترقي يكون التأسي به في فعله في ترقي صلى الله عليه وسلم. ها هنا لابد ان نشير الى كلام مصنف هذا لما قال ثالثة قربة، يعني قال وكل ما تركه من صور العبادات فليس بقربة. هنا إذا قصد فليس بقربة من يكون مراد مصنف هنا ليس تذكره بقربة ويسخن، لأن الثقب يتأثى به أنه فعل، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة والأذان في صلاة العيد فيتأثى به بالثقب، بمعنى أن الثقب عباد لذاته فيؤجر عليه، وربما ولا شك ينطق فعل كما لا يخبر، فيدل على ان الطق فعل. ثم من الايات ما يقول تعالى: لولا ينهاهم ربانيون الاحبار عن قولهم فيكم واقيموا السحر لبئس ما كانوا يصنعون. فجعل الطق النهي صنعا، والصنع اخص من الفعل، اخص من المطلق الفعل. أيضاً قول تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يصنعون، بئس ما كانوا يفعلون. أيضاً على النهي عن الفقر الثاني جعله فعلا، حتى أن المنصور في قال في قوله تعالى: فقال الرسول: يا رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: تناولوا مطروقا، أي فعلوا فكروا، فعلوا فكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جعل طرح الأذى لنا، قال: المسلمون، سلم المسلمون من جدانه ويأتيه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طرح الأذى لنا، حتى أن ذلك أيضا أو الراجل من الصحابة عند بناء المسجد الجديد كان يقول: لأن قعدنا النبي يعرفه، فكان ذلك منا العمل المنضبط، فجعل القعود وعدم الاشتغال ببناء المسجد عمل، جعل فرقة عمل. إذا الترك هو فعل، والتأتي به بالفعل، التأتي به بالطبق النوعان. إن قصد ذلك أنه ليس بحرة في الفرق فليس بالصحيح، لكن إن قصد به الفعل فرقه في صور عبادة فليس فعله قربة وصحيح، بل فعله معصية وبدعة ولا شك، لما فيه من قيام النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الرسالة وعدم أدائها وعدم أداء واجب التبرير، كما قال الله تعالى: ذلك الرسول يبلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى أمانة وأدى التبرير على وجهه الأكمل وعن وجهه التام، وقد شهد له الصحابة على أنه بلغ وأدى هذه الأمانة في خطبة حجة الوداع، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل بلغت اللهم تشهد؟ قال: ثلاثا. ثم قال: فليبلغ الشهيد منه واعظ. فدل ذلك على أنه ففي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المنطلق وانتفاء المال منه فعله فيه هذه الكرمه، تصدق به كرمه وعلاقه مبتدا وقال الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال سبحانه وتعالى: اتمه فلا يمل ابدا ورضيه فلا يسخط ابدا. وبكمال الدين فيه اشعار وفيه يقضي باستغناء التام عن إدراكات المستركين وعن زيادة المنتهي. إذا الحاصل أنه انخفض المصنف بعدم فريدة القربة إذا قصد بالفرق فليس صحيح، انخفض بالإفكال فرق صحيح، بل زيادة عن كونه ليس بالقربة فهو معصية وبدعة، لأنه أضاف إلى العبادات شيء جديد وخاصة العبادات كما الأصل فيها التوكل. ما يقول بعد ذلك: وكل ما فعل للخلقة البشرية. الخلقة البشرية المراد بذلك ما كان وفق طبيعته الإنسانية التي فطره الله تعالى الناس عليها، والذي يشتري فيها كل الناس التي لا يستطيع المرء ان يتصرف فيها، اي ليس له او لا يمتلك التصرف فيها كالقعود والقيام والنوم وحركه اليدين حال المشي وهواجس النفس وغيرها، هذه كلها تسمى بالخلقة البشرية ويسميها البعض بالأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية هي الأفعال التي تصدر من طبيعة الإنسان أو من الخلقة الإنسانية. هذه يقول فيها المصنف: فليس في نفسه محل التأسف، ولكن هيئته التي أوقعه عليها هي أفضل هيئة وهي محل الوسواس. الأفعال الجبلية التي لما تصدر منه على التشريع فليست هي محل التأسف، ولكن من تأسى بهذه الأفعال كما كان ابن عمر لأنسيب على ذلك، لكن من تركها لا رغبة ولا استكبارا عليها فلا بأس به، فهي معدودة من الأمر المباح. غير أن ما ورد من الأفعال التي جاء الدليل على ذلك أو جاء الدليل مبينا أنها وردت على سبيل التشريع كانت والحال هذه تخرج عن حكم الإباحة إما في الوجود وإما في الاستحباب بذلك الدليل الوارد وليس بصدوره منه صلى الله عليه وسلم. ما تعتقد؟ مثل امر صلى الله عليه وسلم لغلام ان ياكل بيمينه وان ياكل مما يلين، قال يا غلام بسم الله اكل بيمين ومما يلين، هذه ايضا الاكل على من الأمور الخلقية، لكن أنه لما جاء الدليل دل ذلك أن ذلك الفعل إنما يقصد به التشريع وليس هو من الأفعال الجبلية بعد ورود الدليل بذلك، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك وعطي اليمين الثاني لقناة الشمال يشرب بشمال ويعطي الشمال ليس يأخذ بشمال، فهذا أيضا وضع على سبيل التشريع. إذا جاء الفعل الجبلي، ولكن كان دليل ورد بخصوصه فإن الفعل يحتجب، فإن ذلك الفعل يأخذ الحكم التشريعي بذلك الدليل لا في ذلك أو تلك الخطة، ذلك تلك الطبيعة البشرية الموجودة في كافة الناس. أما ما كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق الخطرة البشرية المستفادة من تجارب خاصة في الحياة كالزراعة والصناعة واستحضار زراعة أو ما إلى ذلك، فهذه أيضا ليست محل التأسف. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض أهل المدينة ووجدهم يؤجرون النخلة، فأشار إليهم أن يطردوا فتركوا، فلم تحمل الأشجار فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: أخبروا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أخبروا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. مع ذلك أنه ما كان صادرا كما قلت أنت انطلاقا من الخبرة البشرية، فليس هو محل القسوة في ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك كتقريرات تقول المصنف قواعد في تقرير صلى الله عليه وسلم: كل ما قيل او فعل بين يديه او بلغه واقره فهو على ما اقره عليه، وكل ما قيل او فعل في زمانه وكان مشتهرا شهره يدعو ان تخفى عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. اولا اقراره او تقريره صلى الله عليه وسلم مع رمضان تراه كان اقراره او تقريره يعد من اقسام السنه كما عرفنا ماذا السنه، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل من قول أو فعل أو تقرير، وإلى حديث التقرير أو صفة أو قيام إلى آخره، ما الذي عرفناه عند أصوله من ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فإذا قسم من أقسام السنة وتقريره حجة. ولعله لم ياخذ مباشره منهم وانما اخذ من اخذ عن طريق ثاني من طريق اخر الذي كان ابو ساق الشباب كان شيخا له وحدثنا بهذه، لان الشباب هو الذي قسم هذه القسمه تقرير قد يكون بزمانه بخبراته وقد يكون بخبراته وقد يكون بزمانه زمانه قد يكون أن ما كان بخبرته قد يكون فعلا وقد يكون قولا. وهنا مثلا قال: كل ما قيل أو نقول كل ما قيل أو فعل بين يديه أو بلغه وأقره فهو على ما أقره عليه. يمثلون القول بحضرته يمثلون بقول الإعلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد مع امرأته رجلا إذا قتله قتلتموه، وإذا تكلم جلدتموه، وإذا سكت عن غيظ فكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم دل سكوته على إصابة الحب. وأيضا قول أبي بكر رضي الله عنه عندما أقر معي بأنه طاق ثلاثة من فعلته هذه، فقال له أبو بكر لو اعترفت الرابعة صار جمع النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أنه أصاب الحكم يدل على صحة الحكم. كذلك ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير الناس كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيجرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج عليه. هذا دليل على خطر من هذا الخطر. فإذا كل ما خطر في زمنه مثل هذا الكلام يدل على الصحة أو يدل على الجواز كفعل بالنسبة للفعل كإقراره على أكل الضب والجراب ولم ينقله صلى الله عليه وسلم، فدل على نفي الحرج والجواز، أي أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على أن الفعل أن الفعل ليس قول، كأيضا إقرار صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي صلى ركعتين بعد الصبح. فالحول أو الفعل أو ما بلغه سكت وأقره فيدل ذلك على ماذا؟ يدل على إما على صحة الفعل أو على جواز نفي الحرج كما يحصل بالنسبة للأمور التي تدل على القربى وعلى الفعل، وإنما تحمل على الدين وجواز ما هو بالنسبة للمطعوم. فقوله هو على ما أقره عليه، الإقرار الأمير هو حجة في ثلاث شروط. الإقرار الذي هو حجة في الشروط هذه، أولا أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم سواء بحضرته أو بلمانه وصدره ذلك، وكان قادرا على الإيمان. الشرط الأول. يكون هناك لا يكون هذا الحكم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه، فإذا كان بين حكمه مسكت فإذا أتمنى ذلك أنه أقر ذلك. الأمر الثاني لا يكون الفعل صادرا عن كافر، لو صدق على أن كافر فلا عبرة بإقراره بما علم بضرورة إنكاره صلى الله عليه وسلم عن الكذب، لأن الكذب بإقرار الذي هو كذب فلا بد أن تكون متوفرة حتى يقضى بكونه. ثم يأتي بعد ذكر الإقرار بحضرته يأتي بعد ذلك في التناول مس المكان في زمانه صلى الله عليه وسلم في قوله وكل ما قيل أو فعل في زمانه وكان مشهرا شهرة يبعد أن تقطع عليه فهو مثل ما فعل بين يديه. أيضا الأمور التي تكون معلومة ومشهورة في زمنه. فما يستدل العلماء بجواز صلاة المنصرف والمتنبه هي قصة معاذ الذي كان يصلي صلاة العشاء آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه بقوة ويصلي به صلاة العشاء. فهو صحيح أن تطوعا وهم مصابون معه. فهذه تدلون بهذه الواقعة على جواز صلاة المنصرف لأنه في وجود قرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبعد أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأئمة الموزعون على قبائل أهل المدينة من صلاة المنصرف يبعد أن لا يعلم كيف كان عنده وجود شعراء. لذلك حجب انه معروف الرجل الذي شكر النبي صلى الله عليه وسلم طول صلاه معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاستامن زي معاذ فاستامن زي معاذ. اذا الحديث موقع ما يقع في زمنه كقول كنا نعبد صلاه مثلا لا تكفي لا تشتهر ولا شهرة فهذه يبعد أن تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه استدل بها على الجواز أو على صحة الجواز إذا كان في أمور التي لا تتعلق بالعبادات وأمور التي تتعلق بالعبادات دليل على مشروعيتها وجوازها. هنا في هذه المسألة ذكر في آخر شيء يقول المصنف شهرة يبرز أن تقطع عليه فهو مثل ما فعل بين يديه جعلها مثلية بين يديه. هذا القسم وهو ما حدث في زمانه وكان مشتركا إن أريد بالمثلية ها هنا والمثلية من حيث أنه يفيد جواز الفعل أو إصابة الحكم وصحيح أنه المثلية صحيحة. لكن إن أريد بالمثلية ها هنا في القوة فغير صحيح أو في القوة والحجية فغير صحيح لأن ما حدث بحضره صلى الله عليه وسلم فهو يعلم بها يقينا. أما ما كان في زمانه وكان مشتهرا فيه احتمال أنه لم يسمع بها أو بتلك الحادثة يحتمل أنه لم يسمع بها. فلا نستطيع أن نجعل ما كان في زمنه وكان مشتهرا مثل ما كان في حضرته وعلم بها يقينا مثليا من حيث القوة لا، لكن من حيث دلالة على مفروض ومن حيث الجواب اتصال الحكم فنعم. فهنا لابد من التعبير على المثلية الموجودة هنا لأنه أكيد إذا كان حصل تعارض بين حديث تقرر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين يديه وحديث آخر في مفهومه أو في منطوقه أنه وقع في زمانه وكان مشتهرا وحصل تعارض وجب تقديم من له مزية القوة هذه على غيره والمزية القوة هذه موجودة وهي زيادة الظن يرجح بها وما حصل بين يديه وعلم مولى ان به علم له يقين بخلاف ما اذا كان في زمن من النفاق يحتمل كما ذكرنا ان يكون غائبا عنه او لم يلحقه النسمة. ولا ان صنعتي لما ذكر يبعد ان يخفى يذكر كانه يشير الى ما كان في حضرته ولم يشتغل منهم ذلك لم يشتغل بقي خفيا. هذا لا يحتج باقراره والله حسنا فيما اذا كان خفيا احتمال انه لم يسمعه ويمثلون في هذه الصور الحدث لما كان في زمانه كان خفيا يمثلون بقول بعض الصحابه كنا نمثل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل فهذه الحادثه يمكن تكون او عدم علمي بهذه الواقعه يمكن ان يكون قويا بخلاف ما ذكرنا مما يشتغل او يمكن ان يقف الى علم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما كان في زمانه ولم يكن مشتهرا شهره يدعو الخلق عليه ما كان في زمانه وشهره يدعو الخلق عليه في هذا الحال يحق ان يقال ان اقراره ذلك له حكم جواز او حكم صادق او حكم الاقرار فيما انه قدوه للقول والفعل من نقصان السنة أي قوله وفعله وقلبه. انتقل بعد ذلك إلى من الأقرار وهي تنبيه ثاني بعد ما نبه أولا عن القواعد التي تطبق على خصوص تلك السنة ويخضع من سنة فعله صلى الله عليه وسلم خليله في تنبيه ثاني يقول تختص السنة من الكتاب بقواعد يتعلق بها من ناحية ثبوتها لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة بخلاف القرآن فكل من دواب فكل حديث صحيح أو حسن فإنه صالح بسلاسه الأحكام وكل حديث من ضعيف فإنه غير صالح لذلك وكل ما ثبت طلب الشعر أو ترك بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء بالترغيب أو بالترغيب منه في حديث ضعيف بشدة قوله تختص السنة من الكتاب بقواعد تتعلق بها من ناحية ثبوتها ناحية ثبوتها هي ناحية السلم والمد وهي موضوع علم الحديث دراية علم الحديث دراية منه ما يسمى الآن علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث وهذه كلها تسميات مسمى واحد المراد بها مجموعة من القواعد والمسائل التي يعرف بها حال الراوي وحال المروي من حيث القبول والرد فالسند من جهة حال الراوي من حيث اتصاله وانقطاعه من جهة قلوبه أيضا ونزوله إلى آخره السمن هو المن حيث صحته وما إلى ذلك. فإذا علم الحديث الرواية بل مقابله علم الحديث الرواية يقوم أساسا على نقل ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو صفة نقلا دقيقا ومحررا. هذا هو موضوع علم الحديث رواية. وعلم الحديث رواية لا يستغني عن علم الحديث دراية، لأنه لا يمكن له أن يعرف أن يعرف الحديث من حيث صحته وضعفه إلا عن طريق علم الحديث الدراية. هذا كان اهتمام علماء الحديث بهذا الحديث من حيث دقته وأولوه عناية كبيرة ورعاية فائقة. كل ذلك صونا للسنة وحفاظا عليها حتى تصل على أهم الوجه وبأسلم طرق حتى تحب في العلم الدولة من هذه الطرق ما وصلتنا على كيف التسجيل نراها اليوم. فإذا قوله من ناحية ظهورها أي من ناحية السمن والمياه وما كنا بعلم مصطلح ما يقول على ذلك لأنها من هذه الناحية ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة من ناحية هذه الناحية. فالحديث السنة والحديث منقسم إلى عند جمهور العلماء منقسم إلى متواجد وإلى أحد المتواتر وما راه جمل من تحيد العادة فوالهم عن من الكريم عن من دين ومن المدعاء على أن يتلع في طبقات السنة ذلك الجمل وعلى أنه ما ينظر إن كان خصوصا يعني. كذلك قسم الثاني وهو الحال انه ليس كما قال على درجه واحده فيه المتواتر وفيه الاحاد والارحاد وما لم تتوفر فيه شروط المتواتر. وهو عند جمهور العلماء ننقسم الى مشهور وعزيز وغريب والغريب هذا القسم نراه منطقه ونراه نسبيه إن كان إحنا يرون أنه يدخل بين القسم المتواضع والآحاد يتخللهما المستطيل أو المشهور. فالصحيح من الأقوال أن المشهور والمستطيل ورحابة الأمر على ربطة المعجلة وهما معنى واحد من الاحتياج بينهم في تعريف المستفيض وفي تعريف المشهور. صحيح ان المشهور المستفيض بمعنى واحد وكلاهما يدخل في خطر احد لان لديهما يفيد ظنا شقا في الواجب وقاطع الذي يفيد العلم وإن كان العلماء يكون من فضل واحد على ثلاث أقوال هل يفيد ظنا أو يفيد علما أو يفيد علما إذا اكتفى بقراءتها. صحيح أن الفضل واحد غير النظر إلى القرائن يفيد ظنا ولا يفيد علما. ثم يضيف محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بعده بخلاف القرآن فكله متواتر. بخلاف القرآن فكله متواتر. يعني النظر إلى السنة من حيث من انقسم إلى متواتر لفظي والمتواتر لفظي وهو ما انطبق لفظه معناه وهو متواتر القرآن ويوجد في السنة أيضا ومن القول مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من كذب عليه متعمدا فليتزوج قال من النار وحديث متواتر. غير انه قال ليس بخلاف القران فكله متواتر صحيح كله متواتر لكن السنه كما اراد ان يقول فيها متواتر وفيها الآحاد والآحاد على أنواعها كما ذكرنا حديثا لكن ليس في القرآن متواتر سمة متواتر المعنى السنة موجود متواتر المعنى مراد بالمتواتر المعنوي هو ما اتفق نقلته على معنى من غير مطابقة لفظه ولا يوجد من جواز كثير كحديث الشفاء الرؤيا الخوف الصغار وحديث نبع الماء فيما طابع به الى اخره كل هذه احاديث لها حكم من جواز وحكم المتواتر انه يفيد العلم بمعنى حصول العلم امر مضمر للصف في جيش الانسان وهو امر متفق عليه بين اهل العلم او متفق عليه بين العقلاء والفقهاء هذا لانه امر مضمر. الجدير في الملاحظة ها هنا أن علماء الحديث لم يهتموا بالمتواتر من حيث النظر إلى شروطه لأنهم يعتبرون أن التواتر ليس من علم الإسلام فهم ليسوا بخالق من النظر في شروطه في المتواتر ولا في شروطه ولا انهم يعملون بالمتواتر من غير البحث عن احواله الجليل من غير البحث عن احواله الرجال اللي هي فيهم مقام المتواتر بخلال صميع الاصوليين الذين نظروا في المتواتر ونظروا في شروطه وعن بين شروطه ان يكون متواتر مبني على شيء محسوس ان يكون العدد موجود في اول السنه الوسط الحوار اختلفوا في العدد الى اخره خذون في الرسول في الزيارة خلال الحديث كما نقل كما لم يتعرضوا إلى هذا كليا في النظر إلى في النظر كما قلت أن كان إلى كونه ليس من ثم يقول بعد ذلك فكل حديث صحيح او حسن فانه صالح للاستدلال به في الاحكام. هنا بدا المصنف بعد ما بين الدرجه الاولى وهي المتواتر نقرا الدرجه الثانيه التي هي خبر احد واخر الاحاد يريد هنا في بيانهم أنه فيه المقبول وفيه المقبول ما ذكر بدأ أولا يذكر الحديث المقبول فذكر فيه صحيح وحسن وبعد ذلك بين المفروض الصحيح. الصحيح هو ما والمسلم الخبير رفع سنده بنقل حافل صادق لقسطنطان مثلا هو لكان منتهى من الشذوذ والعظة اي هو الذي سمع فيه اعلى صفات القبول وهي الاتقان الان عدا الصلوات والصلوات عدم الشذوذ عدم الميلاد ما هو معروف عند الجميع. الحديث هذا سماه الحديث صحيح لذاته صحيح لذاته بمعنى انه الصحه ناشئه عنه وليست هذه الصحه تجد من خارج اما الصحه لذاته اذا توفرت به هذه الشعور الخمسه او الى نصف سنه الاعداد والصفر والصفر هذا من الذنب وعلى العلم هذا الصحيح لذاته له نوع آخر وهو الصحيح لغيره الصحيح لغيره هو ليس له أعلى شعور الصحة الذي كالحديث المسند الذي خفض الظهور وحديث حسن لذاته الذي يوجد فيه طريق معضل له يجعل الحديث الحسن ذاته يرتقي إلى صحيح لغيره أو حديث صحيح لغيره ليست صحته ناشئة منه ولكن صحته اتجهت من خارج بمعنى معضد أو مفوض طريق آخر وظروف وأصح حديث صحيح لغيره. أما الحسن والحسن المسلم ايضا الذي سفر سنته في نقل العدل خفض الظهور من اول من انتهى الحزن عن الاخرى هذا الحسن ما يسمى بالحسن لذلك حسن من هذا الشيء حسنه ناشئ من صفات جاريه فيه ولا يتجه خارج كما هو شأن بالنسبة لحسن الغير حسن الغير وذلك ضعيف الذي وجد عاطل مرضه من خارج فارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره الحسن لغيره حسنه انما ناشئ عن عاض وليس حسنه ناشئ من ذاته فلولا ذلك العاض استمر الرفع لولا ذلك العاض لا استمر الرفع اذا من الحديث المقبول ويتمثل في هذه الانواع الفاضحه وهي صحيح ذاتي صحيح ذاتي حسن ذاتي حسن لغيره فيقول فإنه صادق باجتزازه بالأحكام بمعنى أن الحديث المقبول سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره مستدل ويعتمد به في الأحكام وفي جميع المسائل سواء ورفق قياس أو خالف قياس سواء عمل في البلوى أو قصة في البلوى سواء كان فيما لا يسقط بالشبهة أو فيما يسقط بالشبهة سواء كان زائدا عن القرآن أو كان مؤكدا أو كان مبينا في القرآن الكريم فعند أهل السنة والجماعة يجب العمل بخبر واحد في كل هذه الأحوال ما لم يوجد دليل ناسخ بهذا الخبر أو يوجد دليل صحيح وقع معارضا له ولم يتسنن الجمع بينه وبينهما وكان له ميزه اقوى منه في هذا الحاله قدم الاقوى على خبر دونه في القوه في هذه الاحوال يعمل بالقوي عند التعارض الظاهري او عند وجود النفس ويقدم الناس على المنسوق اما مع ذلك الواجب عمل خبر واحد في كل هنا المصنف ذكر قال فانه صالح للسببيه في الاحكام ولم يتعرض الى العقائد والصحيح الاقوال انه يستدل به في الاحكام وفي العقائد ايضا من غير التحقيق وهذا امر مجمع عليه السبب وأن التفريق بينهما في الأحكام وفي العقائد أمر محدد مبتدع كما ذكر ابن القيم في قواعد الصلاة ذكر أن التفريق بين الأحكام والعقائد أخذ خبر واحد أنه أمر محدد يكون عليه سلف الأمة والصحابة والتابعين التابعين او الائمة التعبان وانما وجد ذلك عرف ذلك عند ربط الزياد ومن تبعهم لكن اظن ان المصنف هنا ليس في المعرض ذكر العقائد هذا اكتفى بذكر الاحكام لان اصول الفقه تتعلق بالاحكام هذا لم يتعرض إلى ذكر العقائد ولهذا لم يذكرها ثم ذكر بعد ذلك قوله وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك الحديث الضعيف الملتزم لم تشتمل فيه التفات القبول أو هو حديث سليم لم تجتمع فيه شروط الصحة وشروط الصحة التي ذكر معها أبو سعيد هي اتصال تمام أداء الرواد وضبط الرواد هذا من يدل على العبرة لأنه من فقر شرط الاتصال نتج عنه الحديث المعلم الحديث المنقطع الحديث المنصر الحديث المعبر حديث مجلد هذا إذا فقد شرط الاتصال إذا فقد شرط العدالة نتج عن الحديث الموضوع والحديث المطروح والحديث المنكر والحديث المطروح والحديث المظهر وغيره وإذا فقد شرط الضبط نتج عنه الحديث المضر كما ينتج عنه حديث مضطر وينتج عنه حديث مقلوب حديث مصحف وحديث مخطئ كل هذا ينتج عنه شرط عدم الضبط وعدم الضبط ينتج عنه الحديث الشرط وعدم العلة ينتج عنه الحديث المعلل او المعلل فهذه إذا اعتمد أي شرط من شروط الخمسة فبحسبها يقع البعض في ذلك الحديث إذا اختل في الاتصال ممكن أن يكون إذا كل أمور قاطعة مواطنة إذا وقع في الشذوذ يكون مخالف في عدد من أوروس من نقاش إلى آخره فإذا الحديث ضعيف إذا لم تطرق فيه شروط الصحة كان حديث وحديث ضعيف لا يستدل به الأحكام كما قال لا يستدل بقوله وكل حديث ضعيف فإنه غير صالح لذلك أي غير صالح لله في الأحكام إن كان في طريق من هذا إذا أبونا في هذا الوقت في الأحكام صحيح ما ذهب في المصنف لكن المصنف وإن كان لا يقول الحديث عن الحديث الصحيح في الأحكام إلا أنه يجيز العمل في الحديث الصحيح في ترغيب والترهيب وفي قضايا معنى المواعيد وما إلى ذلك وذلك يتبين من قوله وكل ما ثبت طلب يده أو فقهه بدليل معتبر فإنه يقبل ما جاء في الترغيب فيه أو الترهيب منه في حديث ضعيف لم يشتد رأسه قوله لم يشتد رأسه هذا الشرط العمل عنده في الحديث أو الشرط عند من يعمل في الحديث الضعيف في قضايا الأعمال في الترغيب والترهيب إلى آخره اللي يخرج عنه من فرض من المتهمين بالكذب والكذابين ومن فحش غرضه يخرجون منه وهذا شرط متفق عليه كما قال العلائم أي شرط العمل الحديث والمريض الشرط الأساسي أيضا وهو أن لا يكون ضعفه به لكن يضيف العلماء شرطين آخرين منها أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت اصل معمول به ولعل قول المصنف هنا بعبارته بقوله وكل ما ثبت كل ما ثبت طلب فيه او تركه بدليل معتبر قوله بدليل معتبر لعله يصل بذلك ان يكون مندرجا تحت اصل معمول به وشرط الثالث وهو لا يعتقد ثبوته عند العمل يعني من اراد العمل به لا يعتقد ثبوته لئلا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا بل يعتقد الاحتيال بل يعتقد الاحتيال هذه شروط العمل في الحديث الضعيف على انه اشترط في هذه الشروط الشرط الاول ان لا يكون ضعفه شديدا وان يكون مندرجا تحت راس المعمول به ولا يعتقد عند العمل ثبوته لئلا ينسب ان النبي صلى الله عليه وسلم قولا على على سبيل الاختيار يقابل هذا الرأي مذهب عن مذهب يمنع العمل بالحديث الضعيف كليا بالاحكام الصغرى في الترغيب والتأييد وقول اخر يزيد مطلقا ولعل الصواب في ذلك هو قول القائدين الذين يمنعون العمل بالحديث الضعيف مطلقا في الاحكام بترغيب المسلمين وهو من الامام البخاري ومسلم بن حازم وغيرهم من الائمه ودليلهم في ذلك انه يوجد في احاديث صحيحه في اثبات الترغيب والتأييد وفي قضايا الاعمال وفي المواعظ من الاحاديث الصحيحه ما تغني وتكفي عن العمل بالحديث الضعيف في هذا النحو اذا يبقى الان في الحفظ الله ان شاء الله ناخذ الخدمه باجتهاد التقليد والانتباه وثم بعد ذلك نقف حوصله او حاصله لما على كتاب من اوله الى المنتهى نحاول ان نذكره سريعا ذكر المواضع التي اخذناها ثم نختم ان شاء الله بفتح القران خلق لنا هذه على مرام إن شاء الله اتقاء الله بحول الله وقوته وسبحانه الله وبحمده.